يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام الدهر نفحات، ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم تصيبه إيه؟ نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. خلصت، سلم سلم وعدى فات الموضوع وصل للآخر. وبرضه في ثعابين تجيبك تقرصك تنزلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ولا يظن أنها بلغت ما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا. هي كلمة كده أصلا ولا الهوى، كلمة فيهاش أي حاجة، ولكن لو خدها ثعبان ينهش تقع بيه 70 خريف. 70 خريف يعني 70 سنة. احنا بنقول ده حكم، يعني كأنه حكم ايه؟ حكم 70 سنة نار. يعني عارفين لما واحد يبقى عنده قضية مثلا جناية وياخد مثلا 15 سنة، مثلا 20 سنة، مؤبد 6 شهور، كلام من ده. تمام، هو ده هياخد ايه؟ بالكلمة، بالايه؟ الكلمة اللي هي عبارة عن بيعمل فيها مجهود قد ايه عشان خاطر الكلمة دي؟ لا شيء، مفيش مجهود اصلا، لا يلقي لها بالا اصلا. ده هو اصلا ما كانش واخد، ولو غلط فلا يظن انها بلغت ما بلغت. يعني لو قلتها بس دي صغيره يعني ما فيهاش حاجه، يلقى بها في النار 70 خريف. ليه؟ لان الموضوع جد، الموضوع فعلا جد جد، وجد بشكل لا يتخيله احد.